لكن التوكل العام والتام أو فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز إلا لله. نعم. ولذلك الآن في باب الوكالة وكلت فلانا، هذا توكيل، هذا توكل. نعم. ولا تعجزن، شنو قلنا؟ هي مش قلنا احنا ينون ايش؟ ها؟ اي لا ثقيلة. نعم. ها؟ اي ظهر ثقيلة. لا تعجزنن يعني هي ها؟ الشيخ يقول اي خفيفة، مين بيثقيلة. نعم.